بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي المزارعين، الآن إحنا يعني على وشك نهاية فصل الخريف. المفترض أنك أنت نظفت المزرعة، نظفت حفر النخيل، قمت بتقليب التربة، وإن لم يعني انتهيت، إن لم تكن قد انتهيت، فأنت على وشك النهاية يعني من نظافة وترتيب للحفر. الآن عندك باقي حوالي شهرين أو شهرين ونص، من 60 إلى 80 يوم، ويرجع أو يبدأ موسم الطلع. فهذه الفترة لازم تكون أنت قمت بعملية التسميد بطريقة يعني كافية، سواء التسميد العضوي أو التسميد بالمركبات الصناعية MBK وخلافه. أهم شيء في عملية التسميد أنك تهتم أنه يكون التسميد على جرعات. وبالنسبة للنخيل الصغير زي ما تكلمنا، أقل من 3 سنوات إذا كانت سليمة ونظارتها كافية وإنت شايفها كويسة، ما في داعي لتسميد النخيل أقل من 3 سنوات. بعد ما يكمل 3 سنوات، إن كنت بتسمد تسميد عضوي فضلات أغنام، فكيس أو كيس إلا ربع يكفي النخلة الصغيرة. إن بتسمد بفضلات طيور بالذات الدجاج، فلا تزيد منه لأنه حار، سواء مباشر أو معالج فحار على النخيل. وفي هذه الفترة مع التسميد إن كان زايد حتشوف إصفرار لأطراف الجريد، فهو غير مقلق. السقاية لازم ترفع شوية كمية الماء، أو عدد الأيام تخفضها. يوم يعني كنت تسقي من أبو 4 أيام، تسقي في اليوم الخامس، خليها 3 أيام تسقي في اليوم الرابع، أو تزيد كمية الماء، لأنه التسميد بالذات زاد، بالذات في التسميد العضوي الغير مخمر بيكون حار شوية على النخيل، تأخر شوية حتى يعني يزيد البرد قليل وسمد. بالنسبة للمركبات الصناعية، إن النخيل عمر فوق 5 سنوات، من 1 إلى 1.5 كيلو، تمنتاشر خمسة زائد العناصر الصغرى كويس جدا، 7 سنوات فما فوق 2 كيلو إلى 2.5 كويس، بعد 10 سنوات 3 كيلو ما يضر. إن شاء الله تحصل على طلع كويس ومميز. أضف إلى الإجراءات أو إجراءات التغذية الإجراءات الوقائية اللي تكلمنا عنها كثيرا، بحيث رش المبيد المخلوط مع الكبريت، تمام، ارفع نسبة المبيد، يعني لا تجيبوا 5%، جيبوا 10%، 15%. احنا غالبا نستخدم الدلتا مثرين كإجراء وقائي، تمام، في الحفر، في إبط الجريد، في قلب النخلة. هذا بإذن الله يحميك من النمل، من سوسة البلح الصغرى، سوسة البلح الكبرى، العنجر، الخنافس. طبعا انت لما تكون نظفت الحفرة لازم تعفر الحفرة، ترش كويس كمية من الكبريت مع المبيد مع الجير أو النورة أو الجبس الزراعي، كل ما يسميه هي أسماء مختلفة لواحد صنف. المبيد مع الكبريت مع الجير، هذه إجراءات وقائية شايف بإذن الله تحمي النخلة من مشاكل الطلع، آفات الطلع وآفات البلح وآفات النخيل إجمالا. لا تعفر ولا ترش مبيد قبل التسميد، سمد وخلص وابدأ رش، لأنه الآن الحشرات غالبها تدخل فترة سكون مع شدة البرد، غالبها تدخل فترة سكون. فلما تكون أنت مزبط وضعك ومتمم إجراءاتك الوقائية لو بنسبة 70% 60%، العمال دي الأيام ما يساعدوا الواحد، والكثرة تغلب الشجاعة زي ما قالوا. فكثرة النخل وكثرة العادة يعني تكون مرهقة، بس انت لو كانت إجراءاتك 70% 80% كويسة، الواحد يعمل انه يوصل ل100% تريحك فيما بعد بإذن الله. لأنه في آخر نجوم فصل الربيع في نجوم السعود، سعد بلع وسعد سعد الأخبية وسعد السعود. سعد السعود هذا في مشاكل كثيرة، يعني من أوصافه قالت عنه العرب: سعد السعود يخضر فيه كل عود، ويحذر فيه تحت الشمس القعود، ويخرج فيه كل مرصود. فأنت قبل الربيع ما يحل لازم تكون أنت سويت إجراءاتك الوقائية بإتقان شايف، عشان لما يظهر عندك شيء تكون الحمد لله. ولو استخدمت مبيد عالي سمية في هذه الفترة ما عندك مشكلة، لأنه على ما يطلع البلح وعلى ما يستوي وعلى ما يجي موعد حصاده في عندك حوالي قريب 240 يوم أو أقل بقليل، يعني عندك 5 أشهر أو 7 أشهر شايف. وفترات التحريم معظمها بين 20 و60 يوم، فلما تستخدم المبيد وتزيد الموية وتعالج مظبوط بتلاشى المبيد وتأثيره شيئا فشيئا، لكنه يبقى وقائي ضد الحشرات وضد الآفات، لأنه أهم من المكافحة الوقاية، وزي ما قالوا الوقاية خير من العلاج، أو الدرهم وقاية خير من قنطار علاج. شكرا لكم. وفي نقطة كمان، هو يعني كل مزارع كل منتج للثمور بالذات للفواكه للخضروات يبحث عن إنتاج جيد، يبحث عن ثمار جيدة، عن مستوى جودة عالية، عن حبة فاخرة شايف. هذه الحاجات ما تجي يعني وليدة الصدفة، ما تجي بالتمني، لازم عمل دؤوب، عمل شاق شايف، وإصرار، عنده إصرار على النجاح. الأيام بتمشي والسنين تجري وتجاربك بتزيد. العام إيش صار عندك إجراءات؟ إيش صار عندك نواتج؟ إن كانت حسنة تستطيع تعميمها والإضافة عليها، إن كانت نتائجك ما هي مرضية ابحث عن الأفضل، ابحث عن العلة، ابحث. مو معقولة يعني تزرع سنين 4 سنين 5 سنين 10 سنين وانت تنتج تمور وتنتج هذا وما انت عارف توصل لعلة. لازم يكون عندك يعني سي في زي ما يقولوا، سيرة ذاتية لكل نخلة ولكل إجراء انت اتخذته. حتى تزداد خبرتك بعد كده خلاص الموضوع بالنسبة لك ذهنيا. أما كيف أحصل على ثمرة جيدة كده خبط لزق خدني جيتك؟ ما ينفع من الباب للطاقة. ده هذه تراكم خبرات وإجراءات أنت يا مزارع تسويها. اسأل واحد واثنين، اسأل جار وجارين وثلاثة، واسأل واحد عنده خبرة، واسأل واحد عنده علم، وارجع لعقلك، وارجع لنخلك، وارجع لوضعك في المزرعة. مستحيل مزرعة يعني بين قريتين، ما نقول بين دولتين ولا بين مدينتين متباعدتين، بين قريتين الظروف اللي هنا تختلف عن الظروف اللي هنا. انت بالمقارنة والمشاهدات تستطيع انك انت تكتسب طريقة سليمة لمعالجة وضعك. وفي فترة اللي هي في حالة أصبح البلح أو البسر ملون، اللي هي فترة الزهوية زي ما يقولوا عندنا، بانت البلح الصفرة صفرة والحمرة حمرة، كمان في تسميد عشان تكبير الحبة. وجزاك الله خير ورحم الله والديك، سواء بتسمد عضوي أو بتسمد كيمائي أو مركبات صناعية اللي يكون. التسميد سنوي طال عمرك، ما في شيء اسمه سنتين وثلاثة، التسميد سنوي. ومن الخطأ إنك تعتمد على موضوع إنك تسميد كل سنتين أو كل ثلاثة. في تسميد عشان الطلع لتغذية القلب، وفي تسميد لتكبير الحبة وتكبير الثمرة. يعني في السنة في مرتين تسميد فيها، فترة ما قبل الطلع اللي هي زي دي الأيام، وفترة ما بعد الخف لتغذية الثمرة، تمام، من أجل تكبير الحجم. يا أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا عزيزي، بالنسبة للنخيل أو الفسائل أقل من عمر 3 سنوات اتركه يعيش طفولته بهدوء، اتركه يعيش طفولته بهدوء، لا تقص جريد. عليك بس تقليب التربة سنويا، تكبير الحفرة، سقاية الماء. كل ما تمدت ومر مشيت الأيام شوية زيد الموية قليلا. فقط التسميد زي الطفل بالضبط زي ما تفضلت، إن كان قبل ما يكمل الأطفال قبل ما يكمل 6 أشهر ما يأكلوا شيء، 4 شهور تحديدا ما يأكل ولا شيء، يعتمد على الحليب فقط من ثدي أمه فقط. إن حصلت مشكلة لا سمح الله للأم أو للجنين يستعينوا بفيتامينات خارجية وأدوية خارجية. والنخلة نفس الكلام، إذا زرعتها وكانت التربة جيدة والنخلة نضرة أترك الصنو، أترك الفسيلة تعيش طفولتها بهدوء. صناعة الجذع بعد ما يكمل 3 سنوات تبدأ في التربية وتبدأ في الشغل عليها، لا تبص جريد ولا تسمد ولا شيء. هذا رأيي من واقع تجربة. طبعا في نقطة كمان مهمة جدا زي ما تكلمنا عنها من سابق، اختلاف الأجواء، اختلاف المناطق، اختلاف التربة، اختلاف الماء، كل واحد يقيس على الوضع اللي عنده. لكن إذا شفت النخلة طيبة نضرة، جريدها كويس، نموها ممتاز، ما يحتاج ترقيقها بكيماويات أو ترقيقها بالتسميد أو بجرعات من المركبات أو الفيتامينات أو المواد أو العناصر بحجة صناعة الجذع. صناعة الجذع تبدأ بعد 3 سنين إن كانت جيدة. إن حصل لا سمح الله مشاكل، نقص عناصر في التربة، طبعا هي أكثر مشاكل تصير في التربة الرملية، ما ما تمسك مويه وعناصرها قليله.